قال رحمه الله تعالى قوله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. قال الشارح رحمه الله: هذه الأمور من أركان الإيمان. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الآيات. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة، وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين، كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته حديث جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها، وأعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم بالحكماء، فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر، فإن مذهبهم أن الله سبحانه وجود مجرد لا ماهية له ولا حقيقة، فلا يعلم الجزئيات بأعيانها. نعم، يقصد بذلك أن الفلاسفة ومن نحن نحوهم، والمقصود بالفلاسفة طائفة من البشر الذين يحكمون عقولهم في أمور الغيب ويفترضون أوهام ويبنون على افتراضاتهم أحكام. ولذلك فإن الفلسفة تتعلق بالغيبيات، أما ما يتعلق بعالم الشهادة فليس فلسفة، إنما يدخل في العلوم التطبيقية أو العلوم الطبيعية أو عالم الشهادة. فلذلك تميز الفلاسفة كلهم ومن سلك طريقهم لأنهم يميلون إلى الأفكار التجريدية الخيالية وإلى الأوهام، وليس عند الفلاسفة إلا أوهام، رغم أنه قد يوجد من يتعلق عاطفيا بالفلسفة والفلاسفة ويظن أن عندهم شيء من الحق أو الحقيقة، وهذا لا يمكن، لأن ما عند الفلاسفة نوعا يتعلق ببعض الأصول والقواعد المنطقية التي تستقرأ من عالم الشهادة أو التي تعرف ببداهة الفطرة مثل بعض الأمور الرياضية والحسابية وغيرها. هذه أمور ليس للفلاسفة فيها ميزة ولم يسموا من أجلها فلاسفة وإن تعلقت بفلسفتهم واهتماماتهم. والأمر الثاني من اهتمامات الفلاسفة هو ما يتعلق بالخوض في الغيبية، سواء الغيبيات التي جاء ذكرها أو ذكر أصنافها في الكتب المنزلة كيوم الآخر والملائكة والجن وما يتعلق بالإلهيات، أو غيرها من الغيبيات الأخرى التي افترضها الفلاسفة مجرد افتراض وتوهم ومجرد توهم، مثل ما يسمونه بالعقل الفعال والعلة الأولى والعلة الثانية والمدبرات السبعة وغير ذلك مما يختلفون في الكلام فيه وفي الاصطلاحات، وقد يعلقون بعض أوهامهم بأمور موجودة أو بأمور ورد ذكرها في الكتاب والسنة. الأمور الموجودة كالنجوم، قد يربطون بين ما يعتقدون ما يرونه من أوهام وفلسفات وظنون قد يربطونه بالنجوم أو بنحوها من عوالم الكون، وقد يربطونها أيضا بأمور لها وجود في الكتاب والسنة أو لها ذكر في الكتاب والسنة لكنها غيبية. وقد يتكلم الفلاسفة بالملائكة لكن على نحو يخالف الإقرار بالملائكة في الكتاب والسنة. وقد يتكلمون أيضا عن بعض أحوال الروح أو عن المعاد أحيانا لكن على نحو يختلف كثيرا عما جاء في الكتاب والسنة. إذن فالفلاسفة ليس عندهم علم، ومن ادعى ذلك فعليه برهان. وقد يتكلمون عن بعض العلوم الطبيعية لكن لا علاقة لها بالفلسفة، وربطها بالفلسفة إنما هو من باب التجوف. كما أن الفلاسفة قد يهتمون ببعض العلوم المتعلقة بالإنسان كالطب أو علوم النفس أو غيرها، فهذه علوم إنسانية أو طبيعية لا دخل لها بالفلسفة. وقد سلك سبيل الفلاسفة دائما وفي كل وقت وفي كل زمان وفي جميع الأمم قديما وحديثا من يسمى بالعقلانيين. العقلانيون هم إما الفلاسفة أو من دونهم ممن زعموا أن لعقولهم حكم في الغيبيات، أن لعقولهم حكما في الغيبيات، وهذا المنحى ظهر في الإسلام على أيدي فئات أولها أهل الكلام، فهم يحكمون عقولهم في أمور الغيب، وتلبيسهم أشد من تلبيس الفلاسفة، لأن الفلاسفة الخلص إلحادهم واضح، لكن أهل الكلام أعني بهم الجهمية والمعتزلة ومتكلمة الأشاعرة الماتريدية ومن سلك سبيلهم كالكرامية والسالمية والرافضة ومتأخرة الخوارج، فإن هؤلاء كلهم ينزعون نزع الكلامية، وقد أخذوا كثيرا من أصولهم الكلامية عن الفلاسفة، لكن تلبيسهم أشد من تلبيس الفلاسفة، لأنهم صاغوا أوهام الفلاسفة باصطلاحات الإسلامية وأخضعوا أصول العقيدة خاصة في الأسماء الصفات، الأسماء والصفات وأفعال الله عز وجل وفي ما يتعلق باليوم الآخر، صاغوا هذه المصطلحات والأصول بصياغة فلسفية ملبسة، فلذلك دخلوا على المسلمين استعمال من المصطلحات الإسلامية وعرض مذاهب الفلاسفة بقوالب ومصطلحات شرعية. أما في العصر الحديث فإن أصحاب هذه النزعة يتمثلون باتجاهات كثيرة تتفاوت كتفاوت المتكلمين السابقين ما بين الغلو والإفراط في تفسير الأصول الإسلامية والعقائد والغيبيات تفسيرات الحدية، وما بين التأويل وما بين نزعة التردد والتشكيك أو عدم التسليم لحقائق الغيب. وهؤلاء على رأسهم أصحاب الاتجاهات العقلانية الذين يفسرون كثيرا من أمور العقيدة بل وحتى كثيرا من أحكام الإسلام وشرائعه بتفسيرات عقلانية، ويخضعون زعمهم الإسلام لمقررات ومقدرات العقل. ومنهم من تسمى بغير هذه الأسماء أي بغير العقلانيين كالهدفيين، وإن كانوا يعني منهم فئات ملحدة خالصة لكن فيه هناك فئات منهم عقلانية. وأيضا منهم من سموا أنفسهم بأصحاب المعاصرة أو الاتجاهات العصرانية، ومنهم من لم يسمي نفسه لا بهذا ولا بذاك، إنما قد يدعي السنة وقد يدعي أنه يسلك مسالك أهل الحق لكنه أقرب إلى العقلانيين. وقد يكون منهم من يحمل لواءات في الاتجاهات الإسلامية الحديثة، وربما يكون من المشاهير الذين تتبعهم الحركات الكبرى. فهؤلاء على مختلف نزعاتهم كلهم يميلون إلى تجريد المعاني الغيبية والأصول الإسلامية عن حقائقها وإعطاها تصورات وتفسيرات عقلية أغلبها وهمية. أما قولها عن كلام الفلاسفة بأنهم بأن مذهبهم أن الله سبحانه وجود مجرد لا ماهية له ولا حقيقة ولا حقيقة، فيقصد بذلك أنهم لا يعتقدون أن لله وجودا ذاتيا مستقلا عن وجود المخلوقات. ولذلك لما ذهبوا إلى تفسير وجود الله عز وجل وقد أقروا بمجرد الوجود وأقروا بالوجود المجرد، لما ذهبوا إلى تفسير الوجود فسروه بتفسيرات تؤدي إلى إنكار أسماء الله وصفاته وذاته وأفعاله، بل إلى إنكار الوجود الحقيقي الذي يتصوره العقلاء. إذن فتصورهم لوجود الله تصور تجريدي يجردونه من الوجود الحقيقي، فمنهم من فسره بمجرد العقل، والعقل ليس ما ليس له وجود حقيقي عندهم، إنما هو قوة فعالة. وبعضهم بس فسره بالروح، يفسر وجود الله عز وجل بأنه روح، وبعضهم فسر وجود الله عز وجل بأنه قوة، وبعضهم فسر وجود الله عز وجل بالحلول في الخلق، وبعضهم فسره باتحاد في الخلق، وبعضهم فسره بوحدة الوجود، وقال أن هذا الوجود كله هو الله تعالى الله عما يزعمون. وكل هذه المذاهب هي مذاهب الفلاسفة، لكنها في ظهرت المسلمين تحت شعارات وتحت ألوية الفرق في مسميات إسلامية، إما على أيدي فلاسفة أو باطنية أو الصوفية أو بمن جمعوا بين هذه المذاهب كلها كمتأخرة الزنادقة عن خالد بن عربي السهروردي وابن سبعين وابن الفارض وأمثاله. ولذلك لما فسروا النبوات، وهذا سيأتي بشكل أوضح، لما فسروا النبوات وفسروا الوحي فسروه بما يتفق مع هذه المعاني. فمنهم من قال أن الوحي والنبوة إنما هي أشراق من نور الوجود المثالي إلى عالم المادة، ومنهم من قال أنها سير، ومنهم من قال أنها تأتي عن طريق العقل الفعال كما تأتي الإشارة إليه. ومن هنا جرد الله عز وجل من الأسماء والصفات والأفعال، وإن أقروا له بالصفات وأقر بعضهم بالأسماء والصفات فإنما أقر بها معاني لا تنطبق على موصوف ولا مسمى، إنما هي مجرد معاني دلت عليها ظاهر الخلق أو ظاهر المخلوقات ولا ترجع إلى موصوف موجود. نعم. فإن مذهبهم أن الله سبحانه وجود مجرد لا ماهية له ولا حقيقة، فلا يعلم الجيات بأعيانها، كل موجود في الخارج فهو جزئي ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته، وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأبدا، وإن سموه مفعولا له فمصانعة ومصالحة للمسلمين في اللفظ، وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه، وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته، فهذا إيمانهم بالله. وأما كتبه عندهم فإنهم لا يصفونه بالكلام، فلا تكلم ولا يتكلم. وعن من المؤلف اختزل الكلام، وكأنه اعتمد على ما هو أصل عند جميع المسلمين، وهو أن الكتب منزلة من عند الله عز وجل وهي كلامه. الكتب يعني الكتب التي أنزلها الله على رسله هي كلامه سبحانه، فبنى على ذلك أن كلامهم في أن كلامهم في الكلام في كلام الله عز وجل ينطبق على الكلام في الكتب، فإنه إذا أنكروا الكلام الذي هو صفة الله عز وجل فإنهم ينكرون أن تكون الكتب من عنده، أو يقولون بتفسير لا يطابق الواقع ولا يدل عليه الوحي، تفسير كون الكتب من عند الله يفسرون أحيانا بأمور سيأتي ذكرها. فلا تكلم ولا يتكلم، ولا قال ولا يقول. والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر ذات النفس طاهر. طبعا العقل الفعال عندهم مجرد افتراض، يعني لو ذهبنا لنتعرف على معنى العقل الفعال عندهم وجدناه مجرد وهم وتصور، وجدناه مجرد وهم وتصور ليس له حقيقة في الواقع. وفعلا هم لا يعتقدون أن لمثل هذه المعاني حقيقة في الواقع، وإن كانوا قد يقولون، وقد يقول بعضهم بأن مثل هذه الأمور كالعقل الفعال تتلبس بمخلوقات أخرى، وقد ينسبونها إلى النجوم والكواكب. فبعضهم قد ينسب مثل هذا الاختلاف إلى أكبر الكواكب أو إلى أصل الكواكب أو أصل النجوم كالقطب وغيره. لكن كل هذه التفسيرات وهمية، المهم أنهم يجردون ذات الله عز وجل عن وجود الوجود الفعلي، وينسبون ما يحدث من أمور خارقة لا يقدر عليها البشر إلى كون غيبي أو وهمي أيضا كالعقل الفعال. والعقل الفعال يقصدون به المدبر، القوة الخفية المدبرة للكون. وقد يقول بعضهم بأن العقل أيضا يصدر أوامره وتوجيهاته إلى عقول أخرى تحت إمرة هذا العقل، وهذه العقول أيضا تتجزأ مسؤولياتها ثم تتفرع إلى قوى أخرى إلى ما لا نهاية، وقد يجعلون هذا عن طريق النجوم أو عن طريق الملائكة بأسمائها أو نحو ذلك. المهم أن العقل الفعال يقصدون به وجود ذهني ليس له واقع، إنما هو قوة متوهمة تدبر الكون، متوهمة عندهم. وقد يعتقدون أن هذا العقل الفعال له وجود، لكن ليس عندهم على ذلك أدلة ولا براهين، من هنا يبقى مجرد وهم. لأن الشيء الغيبي الذي ليس عنده عليه برهان من الله عز وجل وهو غيبي، فمن ادعاه دون دليل فلا بد أن يكون توهم. فأظن هذا بدأ، إذا قلنا أن هذا الأمر أو هذا الشيء غيب فلا بد من أحد أمرين، إما أن يكون هذا الغيب جاء عن طريق صحيح وهو الوحي المنزل من الله عز وجل فمن هنا نؤمن به ونسلم، وإما أن يكون مجرد توهم، والتوهم لا حقيقة له، لأن نجزم قطعا بأن الذين قالوا بوجود العقل الفعال لا يمكن أن يأتوا لنا بدليل على وجوده، إنما اضطرهم إليه الإنكار وجود الله عز وجل الوجود الذاتي، فاضطروا إلى أن يؤمنوا بمدبر الله للكون سواء كانت عقل أو قوة أو روح أو نحو ذلك مما عبروا به. فإذا قالوا ذلك أي بمدبر للكون وهم لا يؤمنون بالله أو يؤمنون بالله إيمانا تجريديا كما ذكر، فإنهم لجأوا بعد ذلك إلى افتراض قوة سموها تدبر الكون سموها عقل الفعال. نعم. متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص: قوة الإدراك وسرعته لينال العلم أعظم مما يناله غيره، وقوة النفس ليؤثر بها في ذيول العالم بقلب صورة إلى صورة، وقوة التخيل ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة وهي الملائكة عندهم. والذيول عادة يقصدون بها أمور منها أصل الشيء، أصل الخلق، أو بتعبير المحدثين مادة الخلق، المادة الأساسية قبل أن يتجزأ الخلق إلى عناصر، الأساس للخلق سواء كان مادي أو قوة أخرى يعني لها تأثير في حركة الكون، فإن ذلك قد يعبرون عنه بالهيولي أو الهيولة. نعم. وليس بالخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسول، وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان. وهذا يعني أنهم ينكرون أن يكون هناك ملك اسمه جبريل ينزل بالوحي، وأن تكون هناك ملائكة تنزل وتصعد بأمر الله عز وجل، أو يكون لها في الكون تدبير بأمر الله. ينكرون ذلك كله ويفسرون بتفسيرات تجريدية وهمية ذهنية تخيلية، ويكون هذه التخيلات يعبر بها عن القوى المعنوية المدبرة للكون. نعم. فهم أشد الناس تكذيبا به وإنكارا له، وعندهم أن هذا العالم لا يخرب ولا تنشق السماوات ولا تنفطر ولا تنكدر النجوم ولا تكور الشمس والقمر ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة ونار. كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل. فهذا إيمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه هي أصول الدين الخمسة. وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين، فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم، واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم، وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل، فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام، ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر وسموا ذلك العدل، ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد، وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين ومسألة إنفاذ الوعيد، ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال. فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول. والرافضة المتأخرة بمناسبة الحديث عن الأصول الخمسة غيرها مما تكلم به أهل الأهواء، قديما ومما بدأت تظهر بعض مظاهره عند الفرق الحديثة، وأعني به وضع أصول أو أركان للدين غير ما ورد في الشرع، فإن هذا من البدع، ولذلك يجب أن يحذر طالب العلم ويحذر غيره من تسمية ما يعتقده الناس أو ما يجتهدون فيه من مناهج ومن أصول وغيرها من تسميتها أصول في الدين، بمعنى أن يجب ألا نسمي للإسلام أركانا غير الأركان الخمسة، ولا نسمي للإيمان أركان غير الأركان الستة، ولا نضع أصولا للدين غير ما تقرر في الكتاب والسنة، وإذا أقررنا بمجمل الأصول فلا نعدها عدا على سبيل الحصر. فلا يجوز مثلا لقائل أن يقول أصول الدين تنحصر في 20 مسألة أو في 20 أصل، لأن الحصر خاصة في أصول الدين لا يجوز، هذا بخلاف الأمور الاجتهادية. إذا كان العالم أو طالب العلم يتكلم عن أمور اجتهادية تتعلق بالتفريعات على العقيدة أو بالأحكام فلا مانع أن يضع ضوابط للتقسيم، فيقول مثلا هذا فيه 10 مسائل، هذا فيه 10 أصول، هذا فيه 10 قواعد إلى آخره في الأمور الاجتهادية. أما فيما يتعلق بأصول الدين، أركان الإسلام، أركان الإيمان، الإحسان ونحو ذلك من المصطلحات الشرعية التي عدت أصولها، فلا يجوز لأحد أن يحدث شيئا زاعما من أنه أصول. ولذلك ينبغي أن نتنبه لما أحدثه الناس من مناهج يضعونها أصولا لهم، هذا يضع أصولا اسمها 20 وهذا 5 وهذا 6 وغيره مما تفعله الجماعات الآن. هذا وإن كان في البداية لا يقصد به مضاهاة أصول الدين أو لا يقصد به وضع أصولا غير ما جاء بالشرع، لكنه مع ذلك مع الزمن إذا بقي دون يعني تنبيه عليه، وهذا في الغالب مما لا يضبط، وإذا أصر أصحابه على التحديد فإنه فيما بعد تأتي أجيال تجعل هذه الأصول من أصول الدين كما فعلت المعتزلة في أصولها الخمسة، كما فعلت الرافضة في أصولها، والخوارج في أصولها، والقدرية في أصولها، وأهل الكلام في أصولهم وضعوا قواعد للدين أصروها بعدد أو لم يصروها بعدد، لكن جعلوها هي الأصل في تقرير الدين والاعتقاد. فينبغي أن نتنبه لهذه المسألة، فلا يجوز أن نضع مناهج ونسميها أصول أو ننسبها إلى الدين، بل لا نتعبد الناس بأصول تتعلق بمناهج الدين أو قواعده أو أركانه أو أصوله، كما قلت ما عدا في الأمور الاجتهادية للتعلق بالأحكام أو بالفرعيات العقيدة، بشرط أن تكون أصول أو تفريعات علمية، لا أمور يجتمع عليها وينتمي إليها الناس وتكون بمثابة الشعارات فإنها تصبح تدع فيما بعد. بمعنى أنه لو أحدت أن أحد اجتهد في أمور من المسائل الاجتهادية وضع أصولا حددها أو لم يحددها، فإنه لا ينبغي أن يدعو الناس لاعتناقها أو الاجتماع عليها أو أن تكون شعار للجماعة أو مناهج لطريقة من الطرق أو حركة من الحركات ونحو ذلك، فإن هذا في الغالب بل ولا بد يؤدي مع الزمن إلى التعصب لهذه الأصول وجعلها بديلا عن أصول الدين وأصوله. والجماعات التي وضعت هذه الأصول سواء قديما وحديثا نجد بوضوح أنها بدأت تحتكم إليها وتوالي وتعادي عليها على تفاوت بينها، وبدأت تقرر أصول الدين ومناهج الدين على هذه الأسس التي وضعتها، وقد تنسى في غمرة الحماس لهذه الأصول أركان الإسلام وأركان الإيمان، بل كثير من الجماعات نسي الحديث عن أركان الإيمان وأركان الإسلام إلا عرضا، وجعلت الحديث مع الناس وفي الدعوة إلى مبادئها على هذه الأصول التي وضعتها أو قررتها، فينبغي التنبه بذلك والتنبيه عليه. نعم. الرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة، وأصول أهل السنة تابعة لما جاء في الرسول صلى الله عليه وسلم، وأصل الدين الإيمان بما جاء في الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم بيان ذلك. ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنتا هذا الأصل لهما شأن عظيم ليس لغيرهما. الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينا جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلى إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان سبعة، يعني هذه الخمسة: والإيمان بالقدر، والإيمان بالجنة والنار، وهذا حق. بناء على ما قرره السلف من أنه لا يجوز إحداث أركان أو أصول الدين غير ما ذكره الله أو قرره الله عز وجل وشرعه وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، بناء على هذا فإن يجب أن نتوقف في كلام أبي طالب وأمثاله في تسمية أركان الإيمان بسبع، لأن أركان الستة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل مشتملة على مستلزماتها الأخرى التي هي بمثابة الأصول للدين، فالإيمان بالله عز وجل يشمل جميع ما يتعلق بالإيمان بالله، الإيمان بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، الإيمان بالملائكة كذلك، والإيمان بالكتب كذلك، والإيمان بالرسل كذلك، وهكذا بقية أركان الإيمان. فإنه لا داعي إلى أن نحدث ركنا أسميه سابعا. وعلى هذا فإن موافقة المؤلف هنا لأبي طالب المكي فيها نظر ومحل تأمل، إلا كان أن يقصد أنه ما قال إلا حق من حيث تفصيل الأركان. أما إذا قصد أننا نسمي الأركان على هذا النحو نسميها سبعة ونعد هذه السبعة فلا يجوز، لأن الإيمان بالجنة والنار داخل في الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر منصوصا عليه في الحديث، وقوله فيما يظهر لي يعني هذه الخمسة كأنه يشير إلى الخمسة الواردة في آخر في آية البقرة سورة البقرة، ويضيف إليها الإيمان بالقدر وهذا وارد في الحديث، ثم الإيمان بالجنة والنار داخل في الإيمان باليوم الآخر. إذا فلا داعي إلى ما سماه المكي الإيمان أركان الإيمان سبع، بل ينبغي اجتناب مثل هذه الألفاظ والتنبيه لها. نعم. والأدلة. فقال أبو طالب المكي أركان الإيمان سبعة، يعني هذه الخمسة، والإيمان بالقدر والإيمان بالجنة والنار، فهذا حق. والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية، وقد تقدم الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة. وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة كما قال تعالى. أيضا هذه الكلمة مجملة، قوله فكل حركة في العالم يعني فيها نوع تجوز، فلا شك أن الله عز وجل جعل الملائكة وظائف في العالم في الكون، وكل ذلك بإذن الله ومشيئته، ولا يخرج عن تدبيره وعن أمره وربوبيته سبحانه. لكن القول بأن كل حركة في العالم هي ناشئة عن الملائكة، هذا قد يكون فيه نظر، قد يكون فيه نظر، لأنه قد ورد في بعض النصوص أن هناك أمور تحدث بهذه الأسباب، أي بما جعل الله عز وجل من الملائكة من أعمال الملائكة الموكلين بالسماوات والأرض، ومنها ما لا يكون بقدرة الله المحضة، كما ورد من أن الله عز وجل خلق آدم بيده، وخلق عيسى بن مريم بيده، وتولى كثيرا من أمر خلقه بيده سبحانه. يفيد هذا أنه لم يكن عن طريق الملائكة الذين هم أسباب وموكلون بالخلق بإذن الله. ثم أن هناك من الأمور ما يحدث بأسباب مباشرة، أي يكون وجوده وخلقه بأسباب جعلها الله عز وجل، وهناك ما يكون بمجرد قول الله عز وجل كن، فخلق الله يكون بالفعل وبالقول، ويكون أيضا بتسخير المخلوقات كالملائكة. تدبير الله للعالم يكون بفعله وبقوله، ويكون بيده سبحانه، ويكون أيضا بتسخيره للملائكة وبأمره لهم. نعم. أما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة كما قال تعالى فالمدبرات أمرا فالمقسمات أمرا. وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل. وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون هي النجوم. هناك من فسر بعض هذه الآيات المقسمات والمدبرات وكذلك المرسلات والناشرات والفارقات، كل هذه والنازعات والناشطات والسابحات، منهم من فسر هذه الأمور بالملائكة، ومنهم من فسرها بأمور أخرى، لكنها ترجع أيضا إلى أن الملائكة هي الأسباب في هذه التفسيرات. فمنهم من فسر بعض هذه الأمور بالسحاب، وبعضها بالرياح المرسلة من الله عز وجل، وبعضها بأمور أخرى هي من خلق الله عز وجل ومن الأسباب التي جعلها الله أسبابا لحركات هذا الكون. لكن هذا لا يمنع من تفسيرها بالملائكة، لأنه معلوم أن إذا فسرنا بعض هذه الرياح بالرياح، فالرياح أيضا وكل الله بها الملائكة. إذا فسرناها بالسحاب والمطر لبعضها، فإن الله عز وجل وكل بالسحاب والمطر طائفة من الملائكة. إذا فسرناها بأي نوع من أنواع المخلوقات فإن ذلك كله، أي تسير كثير من المخلوقات، راجع إلى أمر الله للملائكة. نعم. وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة، وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة، ووكل بالسحاب والمطر ملائكة، ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها، ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمل وإصفائه وكتابته، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالسؤال في القبر ملائكة، ووكل بالأفداك ملائكة يحركونها، ووكل بالشمس والقمر ملائكة، ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وإمارتها ملائكة، ووكل بالجنة وعمارتها وغراسها وعمل آلاتها ملائكة. فالملائكة أعظم جنود الله، ومنهم المرسلات عرفا، والناشرات نشرا، والفارقات فرقا، والملقيات ذكرا، ومنهم النازعات برقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، ومنهم الصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ثقا. ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله الفرق والطوائف والجماعات التي مفردها فرقة وطائفة وجماعة. أراد بهذا الاحتراز من وصف الملائكة بالإناث، وهذه من سمات المشركين والفلاسفة والعقلانيين وغيرهم من أهل الضلالة والبدع، فإنهم قد يصفون الملائكة بالإناث. فنظرا لأن مثل هذه الآيات وهذه الألفاظ قد تشير إلى معنى التأنيث في الإشارة إلى الملائكة، فأراد أن يبين أن التأنيث هنا راجع إلى الجنس لا إلى الملائكة بأفراده. فمثلا الملائكة فرق، والفرقة من حيث المعنى اللغوي توصف طبعا الإشارة إلى هذا التأنيث وغيرها، وكذلك الطوائف، الطائفة في لفظها اللغوي مؤنث، والجماعات في لفظها اللغوي مؤنث. فلا يعني ذلك تأنيث الملائكة، لأن الملائكة لا يوصفون بذلك، إنما هذه الألفاظ تنصرف إلى جنس جماعات الملائكة، فرقها وطوائفها ونحو ذلك. نعم. منهم ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب، وملائكة قد كفلوا بحمل العرش، وملائكة قد كفلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس، إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله تعالى. ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله، ليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله الواحد القهار، وهم ينفذون أمره لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم عباد له مكرمون، منهم الصافون ومنهم المسبحون، ليس منهم إلا له مقام معلوم لا يتخطاه، وهو على عمل قد أمر به لا يقصر، لا يقصر عنه ولا يتعداه، وأعلاهم الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل الموكلون بالحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. فهم رسل الله في خلقه وأمره، وسفراؤه بينه وبين عباده. وسفراؤه من وجهه، السفارة الخاصة وهي أنهم وسائط الوحي، وجبريل عليه السلام هو الذي جاء بالوحي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى سائر الأنبياء، ثم أنهم سفراء وسفارة عامة، وهي أن الملائكة تحيط عباد الله عز وجل بالرعاية والتدبير العام وبالرعاية الخاصة بالمؤمنين. الله عز وجل أوكل هذا الأمر إلى الملائكة أو طوائف من الملائكة، فهذا من معنى السفارة العامة. أما السفارة الخاصة فهي الوحي الذي هو عن طريق جبريل. نعم.